بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 35 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في هذا الكتاب الذي هو كتاب الإيمان بالملائكة من سلسلة دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. والإيمان بالملائكة يعتبر هو الركن الثاني من أركان الإيمان، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله جبريل قال: ما الإيمان؟ قال فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. والسؤال الأول في هذا الباب، باب الإيمان بالملائكة أو كتاب الإيمان بالملائكة، ما معنى الملائكة؟ ما معنى اشتقاق كلمة الملائكة؟ ما معنى الملائكة لغة، وتعريف الملائكة؟ والجواب، يقول العلماء: الملائكة جمع ملك، الملائكة جمع ملك. قال ابن فارس: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، يعني هذه الثلاثة الأحرف يعني تدل على قوة في الشيء. وهذه الكلمة مشتقة الملائكة من الألوكة والملأكة، وهي الرسالة، قالوا هي الرسالة. فسميت الملائكة ملائكة كما قال الطبري رحمه الله بالرسالة، لأنها رسل. الألوكة يعني الرسالة، والملأكة هي الرسالة، واشتقت من هذه الكلمة كلمة الملائكة بمعنى أنها الرسل، فهم رسل الله بينه وبين أنبيائه وبينه وبين عباده الذين أرسلهم الله إليهم. فهذا اشتقاق كلمة الملائكة. وينتبه للخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، أنه إذا قرأ يقول ملك من الملائكة، والصواب أنه يكون بفتح الميم وفتح اللام، ملك من الملائكة، ملك من الملائكة. وأما تعريف الملائكة، عرفهم العلماء بأن، قال بعضهم: هم مخلوقات خلقها الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا تعريف الملائكة، هم مخلوقات خلقها الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد السادس صفحة 450، يا قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها السماوات. فهي أجسام، تعتبر أجسام، أعطاها الله سبحانه وتعالى قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. فأعطى لهذه الملائكة قدرة على أنه يتشكل في أشكال مختلفة، كما سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأسئلة القادمة. فالملائكة معروفون أنهم مخلوقات خلقها الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ومسكنها السماوات. الأصل في الملائكة أنها مسكنها السماوات، فهي ساكنة للسماوات وتنزل إلى الأرض، تنزل بأمر الله سبحانه وتعالى، وتصعد من الأرض بأعمال العباد، وتصعد بما أراد الله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه، فهي تنزل إلى الأرض وتصعد إلى السماء ولكن الأصل في مسكنها السماوات، إلا ما كان منها يعني قدره الله سبحانه وتعالى على العبد أن يكون من الحفظة الذين لا يفارقونه، الحفظة الذين لا يفارقونه، حفظة الأعمال وحفظة الأبدان وغير ذلك. فهذا هو تعريف الملائكة. والسؤال الثاني: مما خلقت الملائكة؟ والجواب معروف، أنها خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. إذن في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم خلق الملائكة وأنه من نور، والجن من مارج من نار، وآدم مما وصف لنا، خلق الله آدم من التراب، من قبضة قبضها من جميع الأرض. فهذا خلق الملائكة. الملائكة مخلوقات من نور، الملائكة مخلوقات من نور، ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. هناك أحاديث ضعيفة جاءت في هذا الباب، من ضمنها حديث، أو هي كلها موقوفات ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يعني ما روي عن عكرمة أنه قال: خلقت الملائكة من نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة. هذا لم يرد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه كلها من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق. فالملائكة مخلوقة من نور، وهذا النور مخلوق، هذا النور مخلوق، ليس من نور الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته. الملائكة مخلوقة ما يعني من نور، من النور الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء أنها خلقت من نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الشيخ الألباني وعلق على هذا في السلسلة الصحيحة عند حديث عائشة، هذا الذي ذكرناه في صحيح مسلم في السلسلة الصحيحة رقم 458، وذكر هذه الأحاديث الضعيفة ونبه عليها. وكم ذكرنا في كثير من المرات خطورة هذه الأحاديث الضعيفة، وكيف أنها تؤثر وتدخل وتجعل الناس يعتقدون عقائد غير صحيحة ويعتقدون عقائد باطلة بسبب ما دخل فيها من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان دور علماء الحديث رحمهم الله يعني دورا كبيرا، حفظ الله بهم هذا الدين، لأنهم نقوا هذه الأحاديث وعرفوا الناس ما هو الحديث الصحيح، وما هو الحديث الحسن، وما هو الحديث الضعيف، وما هو الحديث الموضوع. والحمد لله أصبحت هذه الأمور يعني مبينة في كتب أهل العلم. وكان في هذا العصر الذي هو العصر المتأخر هذا، كان قصب السبق للشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمهم الله، الذين هم اشتهروا بعلم الحديث، وغيرهم من علماء الحديث كثير. لكن الشيخ الألباني كان له يعني أكبر الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، حيث أصبح الناس عالة على كتبه وتخريجاته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فهذه هي المسائل الأولى التي تمكنا في ذكرها في درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.